الخوف والرجاء هذان هما من اصول العقيدة. الخوف من الله سبحانه وتعالى، والرجاء هما من اعظم انواع التوحيد. الخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما، لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف انبيائه: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا، هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. وقال سبحانه وتعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. هم يجمعون بين الخوف والرجاء. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا بد معهما أيضا من المحبة، المحبة لله عز وجل، والخوف منه، والرجاء بفضله سبحانه وتعالى. لا بد من هذه الامور الثلاثه. فمن اقتصر على المحبه فقط فهو صوفي، صوفيه يعبدون الله من محبه ولا يرجون ولا يخافون. يقول قائلهم: انا لا اعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وانما اعبده للمحبه فقط. فهذا ضلال والعياذ بالله. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج، لان الخوارج اخذوا جانب الخوف فقط وكفروا للمعاصي، فاخذوا جانب الوعيد والخوف فقط. قالوا خوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ من المرجئه الذين اخذوا جانب الرجاء فقط وتركوا جانب الخوف. هذا مذهب المرجئه. اما اهل التوحيد فهم يعبدون الله بالجميع الثلاث، بالحب والخوف والرجاء هكذا. ثم ان الخوف لا يكون معه خنوع، فان كان معه خنوع من رحمه الله صار كفرا. اذا صار معه خنوع من رحمه الله، يعني اشتد الخوف حتى غلط من رحمه الله، هذا كفر. انه لا يياس من خوف الله الا القوم الكافرون. قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام: ومن يقنط من الرحيم رجاء لا يامن من نفس الله، يعتمد على الرجاء فقط. ويأمن من نفس الله ولا يخاف، هذا كما ذكرنا مذهب المرجع وهو مذهب الله. فلا يكون رجاء مع الأمن من نفس الله. أتأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكلاهما كفر، الرجاء وهو الاعتماد على جانب الرجاء فقط مع الأمن من مكر الله لا كفر، والخوف مع الخلوص من رحمة الله لا كفر. ولهذا قال لكم ينقلان عن ملة الإسلام، هذا معنى ينقلان عن ملة الإسلام. ولهذا يقول بعض السلف يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني يسوي بينهما كجناح للطائر، جناح الطائر معتدلان، لو اختل واحد منهما فقط. فكذلك العبد يكون الخوف والرجاء له كجناح للطائر معتدلان يطير بهما. هذا هو التوحيد، الجمع بين المحبة لله والخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه عن سورة المؤمنين، يدعوننا رغبا ورهبا، يجمعون بين الأمرين. وكانوا لنا خاشعين، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا هو الخوف، ويرجو رحمة ربه، ما هو بيحذر فقط، يرجو رحمة ربه في الآخرة إن الله يتوب عليه وعليه. هذا هو مذهب أهل الحق في هذه المسألة العظيمة. نعم. وسبيل الحق بينهما ومن يكن لا سبيل الحق بينهما بين القول والرجاء لأهل القبلة يعني المسلمين الذين يصلون إلى الكعبة، ثم أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة. أما من لا يصلي إلى الكعبة فهو ليس من المسلمين، وإن ادعى أنه مسلم وأنه عابد لله فاليهود أبوا أن يصلوا إلى الكعبة، فهؤلاء كفار لأنهم أبوا طاعة الله سبحانه وتعالى. الله أمر بالتوجه إلى الكعبة، الواجب اتباع أمره سبحانه وتعالى. نسخ استقبال بيت المقدس، كان من الأول استقبال بيت المقدس، ثم نسخه الله استقبال الكعبة. فالمؤمن يدور مع الأوامر، لما كان مأمورا أن يستقبل بيت المقدس كان يصلي إلى بيت المقدس في أمر الله، فلما أمر أن يصلي إلى الكعبة كان الواجب عليه أن يصلي إلى الكعبة لأنه عبد مأمور. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن يصلي على أصل بيته. هذا هو الدين والاتباع. فالمؤمن يدور مع الأمر مع أمر الله ورسوله أينما دار يدور معه. نعم. ولا يقول الله جميعا إلا بكبرها وظلموا منه. هذا الكلام فيه مؤاخذة، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بما أدخله فيه، يعني بالجحود، إلا بجحود ما أدخله فيه. قصر الكفر على الجحود هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة، لأن الحنفية مرجئة كما يأتي، هو كتب العقيدة على عقيدة كما أسلف عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحب محمد بن الحسن وأبي يوسف، فهذا يرجع. قصر ناخذ الإسلام على الجحود فقط هذا مذهب المرجئة، بل نواقض الإسلام كثيرة، منها الجحود ومنها الشرك بالله عز وجل، كأن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله، ومنها الاستهزاء بالدين او بشيء من نواقص كبيرة ذكرها العلماء في باب الردة، نواقص كبيرة، تحريم الحلال، تحليل الحرام، كل هذه نواقص ذكر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها عشرة، هذه اهمها والا النواقص كثيرة كما ذكرها الفقهاء في باب الردة. فقصر ناقض الاسلام على شيء واحد وهو الجحود هذا غلط، هذا مذهب المرجئة، وهو الذي يحاول بعض الكتاب الان بعض الكتاب الان المتعالمين يحاولون اظهار هذا المذهب من اجل ان الناس يصيرون في شعر الدين وكل الهواه ويعمل ما يشاء ما دام ما جحد هو عنده مسلم، هذا غلط. يعني اذا سجد للصنم او سجد له وقال انا ما جحد انا معترف بالتوحيد لكن انا فعلت هذا يعني قلبي من الذنوب او ذبح لغير الله او تهزئ بالدين او بالرسول صلى الله عليه وسلم او سب الله يقول هذا مسلم لانه ما جحد، هذا غلط كبير وهذا يبلغ الدين تماما ولا يبقى فيه. واجب تنبه لهذا الخطر الذي الان بعث على الناس من جديد. كانت هذه البلاد والا الان لا تعرف كانت على مذهب اهل السنه والجماعه، لكن جاء بعض المتعاملين فارادوا ان يظهروه ويكتبوا فيه ما كتب. نعم. ولكن الحمد لله خير الله من يرد عليهم وينقل باطلا. نعم. كذلك هذا تعريف القاصر للإيمان، هذا على مذهب المرجئة، هذا على مذهب المرجئة، قصر الإيمان على الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب فقط وترك الأعمال هذا مرجئة، هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب الحنفية اللي يسمونه مرجئة الفقهاء. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فعمل الاعمال داخله في حقيقه الايمان، داخله في حقيقه الايمان وليست شيئا زائدا على الايمان، وانما هي من حقيقته. فمن ترك العمل واقتصر على الاقرار باللسان والقول والاعتقاد بالقلب فليس هو من اهل الايمان. الإيمان الصحيح المطلوب هو نوع من الإيمان لكنه ليس هو المطلوب، المطلوب هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح كما قال العلماء. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ايضا، هذا لا بد منه معرفه انه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص، ينقص بالمعاصي. هم يقولون لا، الايمان كما ياتي عندهم يقولون ما يزيد ولا ينقص، الايمان هو الاعتقاد والاعتقاد ما يزيد ولا ينقص، هذا غلط كبير، بل يزيد وينقص. زادتهم ايمانا على ربهم يتوكلون فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه نصوص من القرآن تدل على زيادة الإيمان. والنقص كما من قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان ينقص إلى أن يكون وزن حبة خردل. كما في الحديث الصحيح أخرجوا من النار من قال من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بوزن حبة الخردل أو أقل من حبة الخردل ويزيد حتى يكون إيمانا كاملا. فالإيمان هو هذا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينفق للعصيان، هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، ليس هو قول باللسان واعتقاد بالقلب كما تقوله الحنفية، وليس هو قول باللسان فقط كما تقوله الحرامية، فليس هو مجرد التصديق بالقلب دون النطق باللسان كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، وليس هو مجرد المعرفة وهذا أحدث المذاهب كما تقوله الجهمية. إذن المرجئة أربع طوائف، أضلها وأبعدها عن الحق الجهمية، الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف، وابليس يكون مؤمنا لأنه عارف. قال الله الآن، وعلى قول الأشاعرة وهو المذهب الثاني أنه التصديق بالقلب، إذا يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونوا مؤمنين لأنهم يصدقون في قلوبهم، يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، لكن منعهم الكذب، منعهم الكذب والحسد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود يعتنقون أنه رسول الله في قلوبهم، لكن أبى عليهم الكبر والحسد أن يعلنوا ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال في المشركين قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. قال فإنهم لا يكذبونك، ما معنى؟ معناه يصدقونك، أنهم يصدقونه في قلوبهم. وأبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من أجزى أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مشدة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذه من هو النحو الجاهلية، نحو الجاهلية والعياذ بالله، يخشى أنه يسب آباءه وأجداده اللي يعبدون اللات والعزى والبنات. هذا الذي منع من الإيمان، والله يقول لقد علمت، علمت بأن دين محمد. على هذا يكون أبو طالب مؤمن على قول هؤلاء الظلام، يعني أبو طالب مصدق بقلبه، يكون مصدقون بقلوبه. الطائفة الرابعة هم الحنفية، وهم أحق أهل المرجع وأقربهم إلى السنة، ولذلك يسمون مرجئة أهل السنة أو مرجئة الفقهاء. يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وهذا لا شك أنه رجاء وخطأ، رجاء وخطأ ونقص عظيم في تعريف الإيمان. فيجب معرفة هذه المذاهب، يجب يكون الإنسان على بصيرة ولا ينحد في بعض الكتب أو بعض الكتابات، يكون عند الإنسان أصل يرجع إليه في عقيدة، ولا تنطلع عليه، لأن الآن نحن في زمان فتن، زمان تعالم، زمان شر، ناس يتعالمون وناس يقصدون التضليل، يقصدون نشر ملاهبهم. فيجب أننا نعرف أصل الدين وأصل العقيدة حتى نعرف الحق من الباطل، ولا نقول ما علينا من الناس إيش يشتغلون بها المذاهب. سبحان الله، هو نشتغل في هذه المذاهب محبة لها ولا خوفا منها؟ نحن لا نشتغل فيها محبة لها ولا رغبة فيها، ولكننا نشتغل بها خوفا منها لأجل أن نخلق منها ولا تنقلي عليها. نعم. كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حق، بخلاف الذين يقولون إن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى متواتر وآحاد، فلا يأخذون إلا بالمتواتر، يقولون الآحاد لا يفيد العلم ولا يفيد اليقين ولا يدخل في العقائد ولا يبنون عليه عقيدة. هذا مذهب باطل. كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا او احادا فانه يفيد العلم وتبنى عليه العقيده، لانه صح عن الرسول. والله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما صح عن الرسول فانه حق، سواء كان في العقائد او في المعاملات او في العبادات او في الاخلاق، كله حق. المهم الصح، اذا صح عن الرسول صح سنده وجد تصديقه والعمل به. لان ايضا الان هناك ناس يشككون في السنه، هنا اناس الان طوائف يشككون في السنه، منهم من يقول لا يجوز العمل بالسنه مطلقا، يكفي العمل بالقران فقط، ويبثون السنه من القران. وهناك طوائف يقول لها روح بالسنه لكن لا يقل من المتواتر، ويترك خبر الاحاد. فكلا الطائفتين ضاله، والواجب على المؤمن ان يعتقد ان كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الايمان به. الرسول عمل بخبر الواحد، هو طائفه في رؤيه الاله جاءه ابن عمر واخبره انه راى الاله فامر الناس بالصيام. الرسول بنى على خبر واحد وامر الناس بالصيام. جاءه اعرابي اخبره انه راى الهلال، قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم. فامر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، خبر واحد. كان صلى الله عليه وسلم يرسل رسله احادا، ما كان يرسل جماعه، يرسل رسله احادا، وما كان يرسل جماعه، يعمل المرسل اليهم يعملون اليهم بما بلغهم الملبوس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فخبر الآحاد إذا صح فإنه يجب العمل به ويفيد العلم وتبنى عليه العقيدة. نعم. هذا غلط. الإيمان ليس واحدا وليس أهله سوى، الإيمان يتفاضل يزيد ويزيد، لأن يعني عندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان، وهذا يقول الناس في سوى. يقول لا، حتى التصديق بالقلب ما هو الناس في سوى، ليس إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان الفاسد من المسلمين. الفاسد من المسلمين إيمانه ضعيف جدا، أبو بكر الصديق إيمانه يعني إيمان الأمة كلها. أليس الناس في أصله سوى؟ هذا من ناحية أصل. كذلك من ناحية العمل، الناس يتفاضلون في العمل، منهم كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهو العاصي الذي معصيته دون الشرك، هذا ظالم لنفسه، معصيته دون الشرك هذا ظالم لنفسه، لأنهم عرضوا نفسه للخطأ. ومنهم مقتصد، وهو الذي يعمل بالواجبات ويتجنب المحرمات، هذا المقتصد الذي يعمل الواجبات ما يترك منها شيء ويتجنب المحرمات ما يفعل منها شيء، هذا هو المقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاختيار، هذا هو السابق من خيرات. فالأمة ليست سوى، فرق ثلاث طوائف: منها الظالم لنفسه، ومنها المقتصد، ومنها السابق للخيرات. دل على أن الإيمان ليس سواء، إنما هو متفاضل، بعضه أفضل من بعض. فقوله وأهله في الأصل سوى غلط، ما هم سوى، لا في الاعتقاد بالقلب ولا في الأعمال، ما هم سوى. نعم. التفضيل بينهم تفاضل بينهم، لا ما يكفي هذا، ما يكفي ان يقال التفاضل بينهم، هذا معناه اخراج الاعمال عن مسمى الايمان، وان اذا صدق بقلبه ونطق بلسانه عنده فهو مؤمن كامل الايمان، كامل الإيمان، والناس لا يتضاربون في ذلك. يقول لا، هذا غلط كبير. نعم. هذا صحيح. نعم المؤمنون كلهم اولياء الله يعني احبابه اولياءه يعني احبابه سبحانه وتعالى. الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، كما انه يبغض الكافرين ويبغض الفاسقين. فهو جل وعلا يحب ويبغض على الاعمال، يحب على الاعمال الصالحه ويبغض على الاعمال السيئه. فكل مؤمن فانه يكون وليا لله، يكون وليا لله وتتفاضل الولاية، تتفاضل الولاية، بعضهم أفضل من بعض في الولاية. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن الناس من ولايته مع الله تامة، ومنهم من ولايته مع الله ناقصة، ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فكل من فيه ايمان وتقوى فهو ولي لله، ولكن الولايه تتفاضل بحسب الاعمال، تتفاضل بحسب الاعمال. فمنهم من ولايته خالص، ومنهم من هو ولي من وجه وعدو من وجه، وهو المؤمن الفاسق. هذا ولي لله في إيمانه وطاعته، هو عدو لله بمعصيته ومخالفته، ولي من وجه وعدو من وجه. ومنهم من هو عدو خالص كالكافر والمشرك، عدو لله خالص كالكافر والمشرك، الناس ليسوا على حق سواء، منهم ولي خالص ومنهم عدو خالص، ومنهم من فيه ولاية وفيه عداوة بقدر إيمانه وبقدر مخالفته. هذا هو العدل. اما ان نقول انه ما فيه ولي لله الا من بني على قبر مسهد وضريح، واللي ما بني على قبر مسهد ما هو ولي، هذا عند القبوريين. ولذلك يقول بعض العلماء: لئن سالت هل في هذا البلد ولي لله؟ قالوا لا. ليش؟ لان ما فيه البلد ما فيه ضريح، هم عندهم الولي هو الضريح. البلد اذا قال ما فيه ضريح يقولون ليس فيه ولي، اذا قال فيه ضريح وله من اكثر الناس قالوا هذا ولي، قالوا هذا ولي. هذا عند الكراهيين والطوريين. اما عند اهل الحق فكل مؤمن فقي فانه ولي لله سبحانه وتعالى، ولا ما بني على قبره بنايه او ضريح او دعايه او غير ذلك. نعم. تعريف الإيمان هو كما سبق: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالأركان. هذا تعريف. أما أركانه فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، وله خصال كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون جعلة، أو بضع وستون جعلة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إما تصل أذى عن الطريق. لكن هذه الستة هي الأركان، الأركان والدعائم التي يقوم عليها. أما من ناحية الطاعات المستحبات فهذه مكملات وختام، تسمى ختام الإيمان أو شعب، كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم: شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعب. أو بضع وستون أعلاها قول لا إله إلا الله وأدنى إناقة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. عندنا أركان وعندنا شعب، نعرف الفرق بين الأركان والشعب. الأركان لا بد منها، أما الشعب فهي مكملة، شعب مكملة. نعم، تقدم الكلام عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، تقدم كل هذا لكنه متفرق في أول هذه العزيزة متفرق. نعم. نعم، نحن مؤمنون بهذا كله، من جحد شيئا من هذه الأركان فإنه لا يكون مؤمنا. من جحد شيئا من هذه الأركان الستة فإنه لا يكون مؤمنا، لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. نعم. هذا سبب انه يجب الايمان بجميع الرسل من اولهم الى اخرهم، من سمى الله منهم في القران ومن لم يسم يؤمن بجميع الرسل الذين ارسلهم الله الى عباده، فمن امن ببعضهم وكفر ببعض فهو كافر عن جميع. لو جحد نبيا واحدا فإنه يكون كافرا بجميع الأنبياء. إن الذين يذكرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فليعود كفار لأنهم كفروا بنبيين كريمين، كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم من كفار. النصارى كفار ايضا لانهم جحدوا رساله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فليقول ان اليهود مسلمون ومؤمنون والنصارى ايضا مؤمنون والمسلمون مؤمنون وكلهم يعني اهل اديان، يجب التقارب بين الاديان والحوار بين الاديان على تضليل والعياذ بالله، وخوف على خوف بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. ما في حق إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام نسخ كل ما قبله، وأمرنا أن أمر الجن والإنس واليهود والنصارى والأميون وجميع العرب والعجم أمروا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا إيمان إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. من لم يتبع هذا الرسول فإنه كافر بجميع الأنبياء والمرسلين. اليهود كفار والنصارى كفار، وإن كانوا أهل الكتاب، وإن كانوا أهل الكتاب كفار وهم أهل الكتاب. نعم. هذا سبق مسألة أهل الكبائر، والكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق التغاير. وبعضة كبيرة هو كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو براءة أو بريء منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تبنى. فقوله من غسلنا أليس منا، من حمل علينا السلاح أليس منا، هذا كبيرة. فبرع الرسول صلى الله عليه وسلم منه، كذلك اللعن، اللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة. لعن الله آتي لجل وموكله وشاهديه وكاتله الغضب، الذنب رتب الله عليه الغضب، غضب من الله جل وعلا على يد الأعلام كبيرة. أو توعد بالنار رتب على الذنب الوعيد بالنار، كل هذه تدل على أن هذا الذنب كبير. ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو قال ليس منا من فعل كذا فإنها لا كبيرة. من كذلك الذنوب، لكن ما دام أنه دون الشرك فإن صاحبه لا يخرج من الإيمان، فإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو تسميه فاسقا، تسميه فاسقا أليس كافرا. هذا مذهب عن السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ولكن لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المخلص، وإنما يمنحونه إيمانا مقيدا، فيقال مؤمن بالإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى مطلق الإيمان ولا يسلب مسمى الإيمان. هذه دقيقة وعظيمة، لا يسلب مسمى الإيمان بكبيرته ولا يعطى مطلق الإيمان، قال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المؤمن، ولا يقال هو خارج من الإسلام كما تقوله الخوارج والمعتزلة. لمن فالناس في مرتكب الكبيرة أن يقولون الشرك ثلاث خوارج، الخوارج والمعتزلة أخرجوه من الإسلام، لكن الخوارج أدخلوه في الكفر، والمعتزلة لم يدخلوه وقالوا هو في المنزلة، لكن أخرجوه من الإسلام، قالوا هو في المنزلة بين المنزلتين. المرجئة يقول لا هو مؤمن كامل الإيمان، ما دام انه لا يشرك بالله ويعتقد بقلبه الإيمان وينطق بلسانه فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولا تنقص هذه المعاصي من الإيمان وإن كانت كبائر. وهذا ضلال أيضا. القول الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة التي دون الشرك هو مؤمن وليس بكافر كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لكنه ناقص الإيمان ليس بكامل الإيمان كما تقوله المرجئة، فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. هذا المذهب الحق، وهذا يجب أن تعرفه وأن يترسخ في ذهنك، لأن أهل الضلال اليوم زاد شرهم في هذه الأمور، وصاروا يظهرون هذه المذاهب الضالة ليروجوا على الناس وليكثروا على أنفسهم ما هم فيه من الضلال، يريدون الستر على أنفسهم، فالواجب التنبه لهذا الأمر، فإن هذا من أهم الواجبات على طالب العلم، ليحذر هذه التضليلات وهذه لا سيما وقد قل العلماء الآن، قل العلماء وقل الفقهاء وكثر القراء، هذه من علامات الساعة، إذا قل الفقهاء وكثر القراء هذه من علامات الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم، هذا هو المذهب الحق، أنهم ليسوا كفارا، وإذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم، لا يخلدون في النار. والدليل على ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله نفذ فيهم الوعيد ولكن لا يخلدهم في النار، وإن شاء أعفاهم من الوعيد لمن به وغيره ولم يدخلهم النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الحق، خلاف الخوارج الذين يقولون إنهم في النار على كل حال خالدون فيها، من دخل النار عندهم لا يخرج منها، وبخلاف المرجئة اللي يقولون لا ما يمرون على النار أبدا، هذا لم يهم الجنة لأنهم مؤمنون في قلوبهم أو ناطقون بألسنتهم، فهم يهم الجنة قطعا ولا يمرون على النار. هذا غلط، هذا غلط، فلنقول لا ما نضمن لهم، هم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء الله عذبهم ونفذ فيهم وعيدة ثم بعد ذلك يخرجهم من النار بفضله وإحسانه وبسبب إيمانهم وعقيدتهم، فلا يكونون مثل الكفار والمشركين والمنافقين يخلدون في النار. نعم، هذا هو الإنصاف. نعم، إن شاء عفى عنهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، يعني بأعماله، ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى بل عذبهم بأعمالهم هم الذين تسببوا في ذلك. نعم، الله لا يعذب من لم يعصه ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا، ما يحكمون. فالله لا يعذب أحدا بدون ذنب ولا يعذب ولا والله جل وعلا لا يعذب أحدا بدون ذنب ولا يدخل الجنة إلا من كان من المؤمنين. من كان من المؤمنين. نعم، كما صحت بذلك الأخبار، كما صحت بذلك الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عصاة الموحدين يخرجون من النار إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وإلا بشفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى. شفاعة حق، لكن لا تكون إلا بإذن الله، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لا من الكافرين ولا من المشركين. شفاعة حق. نعم، ثم يبعثهم إلى الجنة بعد إخراجهم من النار. ورد أنهم يلقون في نهر يخرجون من النار كالبحر محترقين والعياذ بالله، ثم يلقون في نار يقال له نار الحياة، فتنعش أجسامهم ولحومهم، ثم بعد ذلك إذا هزئوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، فيخلدون في الجنة. نعم، نعم، كما لقوله تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إلى آخر إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يكون بين أهل طاعته وأهل معصيته، لا، ولا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بل يجازي كل من بعمله. نعم، بل ميز بينهم سبحانه في الدنيا والآخرة، ميز بين أهل الطاعة وأهل المعصية وأهل الكفر وأهل الإيمان. في الدنيا ميز بينهم بصفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم، ليست أفعال أولياء الله وطاعتهم مثل أفعال أعدائهم، ولا أقوالهم مثل أقوال، ولا تصرفاتهم. شوف الناس الآن، ينادوا التصرفات، ينادوا التصرفات المستقيم والمؤمنين، ينادوا التصرفات الفسقة والعقاد، وتصرفات الكفار والملحدين. هذا في الدنيا، وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم، فهؤلاء يذكرهم بجنته وهؤلاء يعذبهم بما في نارهم وعقوبته. نعم، لأنه سبحانه حكيم، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يضع الرحمة إلا لمن يستحقها، ولا يضع العذاب إلا لمن يستحق سبحانه وتعالى. نعم، اللهم يا ولي الإسلام وعليك الإسلام وعليك الإسلام حتى يلقاك. نعم، هذا من أجمل كلام المصنف رحمه الله، أنه لما ذكر هذه المسائل الخطيرة العظيمة سأل الله التثبيت، سأل الله التثبيت أن لا يضل مع أصحاب الضلال وأصحاب هذه المقالات الضالة. فهذا من الفقه والحكمة، أن الإنسان ما يغتر بعلمه ويقول أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة وأعرف ولا علي خطر، هذا غرور والعياذ بالله، بل عليه أنه يخاف من سوء الخاتمة، يخاف من الضلال، يخاف أن ينخدع أهل الضلال. كم من معتدل انحرف، خصوصا إذا اشتدت الفتن، يصبح الرجل كافرا ويمشي، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويمشي كافرا، يبيع دينه يعرض من الدنيا كما صح الحديث في ذلك. الفتن إذا جاءت الإنسان يسأل الله الثبات، ولا يقول أنا ما علي خطر، أنا عارف وأنا أصلي وأنا نعم الإنسان عارف الحمد لله أصلي، لكن عليه خطر مستخف. أنت أفضل أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال ابنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم خاف على نفسه من عبادة الأصنام، مع أنه هو الذي كسرها بيده وحطمها ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله عز وجل، ومع هذا ما قال أنا الآن نجحت خلاص. قال ابنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإنسان دائما يخاف من ربه عز وجل. وكم من مهتد غل، وكم من مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر وارتد، وكم من ضال هداه الله، وكم من كافر اسلم. الامر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وما قال خلقه لمن وكان به نقف عند هذا، وعلى اخر درس الى العام القادم ان شاء الله نبدا من قوله ونرى. نعم، لا نكفر احدا بذنب، هذا عام، والذنوب تختلف، منها ما يقتضي الكفر ومنها ما هو دون ذلك، فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. فبعض الذنوب يكفر صاحبه، اما ان نقول لا نكفر احدا بذنب، هذا من ثمرات مذهب المرجئة، هذا يتمشى على مذهب المرجئة. نعم. هذا هو اللي بيناه لكم قليلا، وهو قوله لا يخرج من الاسلام الذي بخوض ما ادخله فيه، هذا كلام ما هو صحيح، هذا ناقض من نواقض الاسلام، ناقض واحد، وهناك نواقض كثيره، منها ان يسب الله او يسب الرسول او يستهزئ بالقران او بالسنه، ومنها السحر والكهانه، ومنها الذبح لغير الله والنذر ودعاء غير الله، ومنها استحلال ما حرم الله او تحريم ما احل الله، النواقض كثيره. نعم. قال الله سبحانه وتعالى أن العمل تقوى كمال الإيمان لا تقوى الثقة، كان محصرا وقوله لأحد الأحد. سمعت الكلام، هذا هو عين قول المؤمن، يقولون الأعمال إنما هي كمال وليست شرطا في الإيمان، هذا قول ضال فقط، بل الأعمال هي من صميم الإيمان، هي من صميم الإيمان. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل الجهاد من الإيمان بالله عز وجل. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل ذكر الله وجعل إقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله انتصار من الإيمان. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. وكل هذه الأعمال من الإيمان. هذا تفسير الإيمان. من هو اللي فسر الإيمان بهذا التفسير؟ الله جل وعلا. الذي فسر الإيمان هو الرب. لا حاجة إلى تفسير أحد من الناس. نعم. نعم. نعم. أنا عندي سؤال. نعم. فضيلة الشيخ، ما أخذ قولي من الخلاف على الإسلام والمقابلة في الإسلام؟ عرفتم الكلام يعني. هذا سيأتي، لكن الذي مر بكم يدل على أن هذا ما هو صحيح. ما هو الخلاف طولي. الخلاف حقيقي. خلاف حقيقي مستمرات الصوري هو الذي ماله من ترتب عليه الشيء، من ترتب عليه الشيء. وأما الخلاف الحقيقي فهو الذي يترتب عليه أشياء. فالخلاف بين الحنفية وبين بقية أهل السنة خلاف حقيقي يترتب عليه أحكام. نعم. هو ليس صوريا وإنما هو حقيقي. ولكن هو رحمه الله يكتب على مذهب حنفي. هو قال لكم هذا في أول الكلام. نعم. يقول على مذهب أبي حنيفة النعمان وعلى مذهب أبي الحسن محمد بن الحسن ومذهب أبي يوسف هو يمشي على هذا. نعم. واضح. الركن لا يصح الإيمان إلا به. لا يصح الإيمان إلا به لأنه ركن منه، جزء منه. كما أن المسجد ما يقوم إلا على أركان وأعمدة وبرق. فإذا لم يكن هناك أعمدة ما قام له. فذلك الإيمان لا يقوم إلا على الأعمال. فإذا فقدت الأعمال ما في أعمدة. إذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عمود، هي عمود الإسلام. نعم. خلاف الشرط، الشرط يختلف عن الركن، الشرط يكون خارج الشيء. لاحظوا هذا، الشرط ما كان خارجا عن الشيء، والركن ما كان داخلا في الشيء. نعم. قال ويقول هي كاملة هنا صح. هذا النبي هي كاملة هنا بحسب الإيمان بحسب الأعمال. لكن على العموم كل مؤمن فهو ولي لله، ولا يكون كامله ولا يكون ناقصه بحسب أعماله. نعم. ما رأيك نعم صحيح. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لا ينكر المنكر يقول هذا جاهل وهو منكر، هذا استحل ما حرم الله. استحل ما حرم الله، لا يكون جاهل. نعم. يقول ما هم منكر؟ يقول يقتلع ولا يعنف ولا يغار ولا، هذا استحل ما حرم الله وطيب ما عليه هذا المخالفة، يكون كاملا. نعم. إن الله يأمر بالعدل، الذي هو الإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه. الإنصاف في المقالات، والإنصاف في الأحكام، الحكم بين الناس، والإنصاف في كل شيء. والعدل بين الأولاد والعدل بين الزوجات، كل هذا من الإنصاف والعدل. يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، العدل عام، كل ما يدخله العدل يجب فيه. والإحسان، إحسان الإحسان بين العبد وبين ربه في أداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عنه ومراقبته سبحانه. كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان بين العبد وبين ربه. الإحسان بين العبد وبين الناس أنه يحسن إليهم، يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويعلم جاهلهم ويعين محتاجهم، هذا إحسان إلى الناس إلا لا إحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الدواب والبهائم بأن تحسن إليها، لا تعذبها ولا تجوعها ولا تعطشها، وإذا رأيت منها عطشان إلا جائع فإنك تعطيه من العلف ومن هذا. من الإحسان إلى الدواب، حتى إن بغيا من بني إسرائيل رأت كلبا عطشان يلعب مسخرة، فنزلت في البير فأخرجت له الماء وسقته، فشكر الله لها ذلك وغفر له، غفر له هذه الكبيرة. هذا إحسان إلى البهائم. ودخلت النار امرأة في هرة، هذا سفه لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشيات الأرض، هذا من الظلم إلى البهائم والنساء إليه. فالإحسان مطلوب في كل شيء. نعم. وينهى عن الفحشاء، كل معصية متناهية في القبح، كالزنا إنه كان فاحشة، ما تناهى في القبح فإنه فاحش. وينهى عن الفحشاء والمنكر، المنكر كل معصية لله عز وجل، سميت منكرا لأن العقول تنكرها. والبغي، والبغي هو التعدي على الناس، البغي هو التعدي على الناس والعدوان بغير حق في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، هذا البغي. نعم. لا نعم، يسحرون المرجع اللي هما الجهمية، يسحرون الجهمية، أما من دونهم فلا يكفرونهم لكن يضللونهم، يقومون بضلالهم. أما الجهمية فلا شك في كفرهم. نعم. لا يخرج الشرك الأكبر، يخرج من الملة، الشرك الأكبر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد، ينقص التوحيد، بينهما فرق. نعم. أيضا من الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر إنه لا يخلد فيها، إذا دخلها لا يخلد فيها، يخرج منها. نعم. إذا كان يدخل يدخل قد يدخل، نعم، الشرك الأصغر يكون وسيلة ويجر إلى الشرك الأكبر، فلا يجوز التساهل به، قال هذا أصغر، أنا مرتهن، أنا أصغر، إذا سمع كلمة أصغر تساهل به، أو سمع بين الذنوب إلى الصغائر، لا يستعلم، قال هذه سهلة، هذا ما يجوز التساهل في الذنوب، وإن كانت الصغائر، وإن كان شركا أكبر، نعم، لأن التساهل فيها يدل على عدم المبالاة، وعلى عدم خوف الله سبحانه وتعالى، نعم، يخيف في السؤال، نعم، ما في شبه يده، نعم. ما كل ما يسمى ذكر يجوز، ذكر المبتدا، الذكر المبتدا هذا يمنع، يجب منعه لانه بدعه. نعم. ربما لو حصل في واقعة واحدة أو حصل في واقعة واحدة هذا يحصل لشيخ الإسلام ولا غيره في واقعة واحدة، أما أنه دائم تبدل في المنام ويقول لا هذا هو مذهب الصوفية تماما. نعم، يعني صار شيخ الإسلام معنى هذا أن شيخ الإسلام يأخذ عن الله دائما، هذا مبالغة وغلو، ما يأخذ عن الله إلا الرسل عليه الصلاة والسلام، أما أتباع الرسل فهم يأخذون من سنة الرسل ومن هدي الرسل عليه الصلاة والسلام، ومنهم شيخ الإسلام يقول نعم. قال تعالى من نافع عن ذكر الأرقام فإنه يدخل النار على الأرض وما أصحابها على الأرض. هذا في اختلاف، بعض العلماء يقول أنه يغفر، أنه داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في الكبائر التي دون الشرك الأكبر. ومن العلماء من يقول على داخل في عموم قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به فلا بد من تعذيبه، ولكن لا يقلد في النار، وان عذب فهو لا يقلد في النار. الكلام هو انما هو في هل لا بد من تعذيبه ولا قد تدخله المغفره من اول وهله. نعم، لكن الجميع مجمعون على انه لا يقلد في النار وانه يخرج منها كعقاب الموحدين. نعم. الرهان لا يجوز، الرهان هو اللي يصير وهو القمار الا في ثلاثه اشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، في نقل يعني هو السلاح اصابه السلاح وحمايه، او خبز وهو ركوب الخيل لانها من ادوات الجهاد، او خبز وهي الابل لانها من ادوات الجهاد، او حائط وهو ركوب الخيل والفروسيه. ما عدا هذه الثلاثة لا يجوز فيها، لا يجوز أخذ العيون وهو من الميسر، بل هو الميسر الذي حرمه الله وجعله قليلا للخمر. نعم. قالوا الفقهاء ان الدم الكثير نجس، الدم اللي يخرج من البدن نجس كله قليله وكثيره، لكن يعفى عن اليسير. اما الكثير انه يبطل الصلاه ويبطل الصوم، هذا كلام الفقهاء هو الذي في متن الدليل وغيره. لكن من ناحيه ما ورد عن الصحابه معروف انهم رضي الله عنهم يجرحون في المعارك وتسيل الدماء على ثيابهم، ولا ذكر انهم يتوضؤون يعني اذا يعيدون الوضوء، ولا ذكر انهم يغسلون الدماء نصح الصلاة. وكذلك عمر رضي الله عنه لما فعل في صلاة الفجر جعل في الدماء كثير ما قطع الصلاة، استمر في صلاته وكمل الصلاة بهم عبد الرحمن بن عوف، وتحول هو رضي الله عنه إلى مأمور وكمل الصلاة. فهذا دليل على أن خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء وأنه ليس بنجس، هذا من حيث الدليل. أما من حيث الاستنباط والفقه هذا شيء آخر، ولا شك أن أقوال الفقهاء تعرف على الأدلة، وما شهد له الدليل أخذنا به، وما قال له الدليل فرحمنا على قائله وله أجر في ذلك، لكن لا نأخذ بالقدر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عليه وسلم: ظن مني انها رفع طهارة، وقبل السلام شيخ محمد الدار قال المؤذن من صلاة واحدة يصدق منهم اني صليت خمس ركعات، ومنهم من اعاد الصلاة ومنهم من شفع الصلاة الاولى ثم قبل ذلك. الواجب عليك انك لما تذبح وغيرت انك تعجل، الا اذا كنت تجزم بصواب نفسك على الصواب وهم مخطئون، فلك ان تعمل بما تيقن. فاذا كنت حال قيامك الخامسه تجزم لانك هي الرابعه جزم وانهم هم متوهمون، وكملت على هذا وسجدت للجام فلا تستحي الحديث. اما ان كنت داري منك خامسه جريت انك خامسه علمت انك خامسه فلا تستمر فيها، ولكن فلا تستحيها لانك جاهل منهم، الجاهل يعلم. لكن المره الثانيه اذا حصل مثل هذا وعلمت انك خامسه ما يجوز تستمر فيها، يجب عليك الجلوس والتشهد والسلام ثم تركع تسجد سجدتين للسهو بعد الصلاه، هذا هو المشروع. نعم. وهم صلاتهم صحيحه ايضا، الا من تابعك وهو يعلم انك خامسه، من تابعك ويعلم النقام ويعلم الحكم الشرعي ايضا، يعني لا بد من علمين، العلم بانها قامت، والثاني العلم بانه لا تجوز متابعه الجنان، فصلاته باطله. اما من كان يجهل احد الامرين فلا تكون صحيحه يعذر بالجهل، وغالب الناس على يجهل. نعم. نعم. في الصلاة في أثناء الصلاة أن تحضر الظهر فأتمت الصلاة وتعرض الصلاة على الله وعلى غير الصلاة عليه لأنها كانت ليس بحكم ماذا الإمام الآن. الجمع الآن أن تلقى أنها محرجة إلى إحرام من الآن، فتجتنب محظورات الإحرام وتذهب إلى مكة تطوف بالعمرة على طهارة وتسعى وتقصر من راسها، وما فعلته في الأول خطأ وغير صحيح. وإن كان حصل عليها جماع فإن عليها أمورا أيضا، أولا لابد من المضي في العمرة على ما ذكرنا، ثانيا لابد من القضاء تخرج من الميقات الذي أحرمت منه، تحرم العمرة ثانية قضاء بتأثيرها، وثالثا تذبح شاة، تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، هذا إذا حصل منها جماع، حصل عليها جماع. أما إذا ما حصل عليها جماع ليس عليها إلا الأمر الأول، إنها ترجع إلى مكة وتجنب محظورات الإحرام وتؤدي العمرة بطهارة، طواف بطهارة. نعم. الله. والمشكل أن بعض الناس ما يسأل في وقت الحاجة، ما يسأل إلا بعد سنة أو بعد سنين ويورط نفسه في أمور. أنا واجب أن الإنسان يسأل في الحال، عنده العلماء عنده طلبة العلم يسأل ويلهم الصلة، ما تبقى عليه صلة أيام أو صلة سنين. نعم. قال يا بعض المقالة يسمعون في صورة القراءة حياة من القرآن ثم هذا لا يجوز، لا يجوز أن تكتب الآيات في خروج الدعوة، لأن هذا يعرضها للإهانة، يعرض الآية للإهانة وأن تلقى في المجابر أو يستهان بها، لا ما له داعي كتابة الآية، أنت الداعي لها، اكتب كل أن يدعوكم إلى حضور الزواج في محل كذا، ويكفي هذا، كتابة آيات أو أحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا فيما يعرض للإهانة والإهمال. نعم. كل الناس إذا قرأوها راحوا مزقوها ولا أحرقوها، هم يلوحون أكثر الناس حتى غلبة العلم يلوحون ولا يهتمون بها. نعم. بارك الله علينا مجموعة من الإقرار والدين للعذر إقرار على رأس المعلمين إقرار العادة عن إقرار العادة من الواحد يكفي عن واحد بس يرجع للتسعه، يرجع للتسعه لازم من عشره مساكين كما قال الله جل وعلا عام عشره مساكين. نعم. لا ام الزوجة ما تكتب لأبي الزوجة، ان الزوجة نفسها الزوجة في الابن تكتب لأبي، اما امها فلا ما تكتب لأبي الزوج، وانما تكتب للزوج لان الزوج بنتها، تكتب للزوج لان الزوج بنتها، ولا تكتب لأبيه لان هو ابن نبي منها. نعم. قال الله عليه وسلم قال عمر ما عليه الشيء، لأن الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع إلا للحجاج، ولا ذكر عنه أنه أمر المعتمرين بأن يسوقوا للوداع. نعم. إذا كنت متأكد أنه ما يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد ومات على هذا ولا يصلي فهو كافر، ما يجوز التوحيد ولا تصدق عنه لأنه كافر. نعم. هذا إذا مات على ترك الصلاة، أما إذا تاب قبل أن يموت صلى الحمد لله مات على الإسلام. نعم. الله عليه وسلم قلت أن الله ما دام تأكدت أنها أن خارج من السبيل عليك الوضوء وإعادة الصلاة، أما هم صلاتهم صحيحة لأنهم معذورون. نعم. على الصحيح إن شاء الله. نعم. إذا قلت النار عن الشرك والكفار وسجدت وإنما عن الشرك والنساء لا لا، إذا يجوز أن الإنسان يصلي على الأرض ويصلي على فراس ويصلي على ثوبه، الصحابة رضي الله عنه كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر، وكان أحدهم يضع عمامته على الأرض في شدة الحر، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم رسالة وصلت من صالح من الرياض، تقول أرجو من فضيلة الشيخ صالح الفوزان التكرم ببيان حكم لبس العباءة على الكتف بالنسبة للنساء خصوصا الجديدة منها، وهي التي تحدد منطقة الصدر والوسط وتكون وسط من الأسفل، وأيضا ما حكم لبس النقاب الذي انتشر كثيرا في أوساط النساء. الواجب على المرأة المسلمة أن ترتدي الحجاب الكامل الساتر، وأن يكون هذا الحجاب ضافيا على جسمها كله عند الخروج، وأن يكون واسعا لا ضيقا، وأن يكون خاليا من الزينة، وأن يكون ضافيا عن الجسم لا يكون قصير أو مفتح أو غير ذلك، بل يكون ضافيا عن الجسم ساترا لما وراءه. هذا هو الواجب في حجاب المرأة المسلمة، ولا توضع لا تضع العباءة على كتفها عند الخروج، بل تضعها على رأسها مثل الجلال، تضعه على رأسها ليستر جميع بدنها، هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم رسالة وصلت من ليبيا، السائل عين سين سين، له مجموعة من الأسئلة. وأما النقاب، نعم الشيخ، النقاب إذا كان من عادة المرأة أو من عادة المجتمع أنهم يلبسون النقاب، ويكون هذا النقاب لا يبدو منه إلا العينان فقط أو عين واحدة، هذا لا بأس به إذا كان من عادة البلد أن نساءهم يلبسن النقاب. أما إذا كان عادة البلد أن النساء يحتجبن حجابا كاملا ولا يظهر من وجهها شيء، فإنها تلتزم بذلك، ولا تتحول إلى النقاب، لأن النقاب حجاب ناقص، فلا تتحول من الحجاب الكامل الذي يغطي وجهها كله إلى الحجاب الناقص الذي يبدو منه شيء من وجهها. نعم. نعود إلى رسالة السائل لي بعين سين سين، يقول فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأن الشاب إذا من الله عليه بالهداية والاستقامة فإنه يجب على الداعية أن يبدأ معه في تصحيح العقيدة بشكل خاص وعدم الالتفات إلى ما يفعله من معاصي ومخالفات شرعية كشرب الدخان وإسبال الإنذار والدراسة في الاختلاف وغيرها بحجة عدم التثقيل عليه حتى لا ينفر وخوفا عليه من التعرض للفتن والابتلاء، وجهون في ذلك مأجورين. لا شك أن هذه محرمات يجب النهي عنها والانتهاء عنها كلها، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بإصلاح العقيدة، فإذا صلحت عقيدته فإنه يبدأ معه بالبقية الأخرى من المحرمات. أما أنه يبدأ معه بالنهي عن المحرمات ويترك ما عنده من الخلل في العقيدة فهذا ليس هو المنهج السليم في الدعوة. الدعوة تبدأ أول شيء بالعقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا هو منهج الدعوة السليم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. أم عبد الله من الخرج تقول فضيلة الشيخ، أنا امرأة كبيرة في السن وتعاني من الرعشة في الأطراف وعدم القدرة على المشي إلا بمساعدة الآخرين، وتجد مشقة في الوضوء لكل فرض خصوصا في فصل الشتاء، وهي مصابة بمرض السكر، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات؟ وكذلك تسأل يا شيخ عن الصيام لا سيما في شهر رمضان وقد يسبب لها انخفاض في السكر في نهار رمضان، هل يجوز لها الفطر والحالة هذه ثم القضاء؟ هذا سؤال عن مسألتين. نعم. المسألة الأولى، هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأنها يشق عليها الوضوء لكل صلاة، فإذا كان الواقع ما ذكر من أنه يشق عليها الوضوء لكل صلاة مشقة كبيرة فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين لأنها مريضة، والمرض يبيح الجمع إذا احتاج إليه المريض، ولهذا يقول الفقهاء يباح الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة. المسألة الثانية الصيام، فإذا نصح الطبيب لأن الصيام يضرها أو هي تجد الضرر من الصيام فإنها تؤجل الصيام إلى وقت آخر، تفطر وتقضي من أيام أخرى، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو محمد فضيلة الشيخ أرسل بسؤال يقول فيه ملخص هذا السؤال، نحن مجموعة من الأشخاص سافرنا من منطقة إلى منطقة مسافة بينهما 300 كيلومتر، ومكثنا في إحدى الشقق المفروشة ما يقارب من 6 أيام، وكنا نصلي قصرا داخل الشقة. السؤال هنا يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلوات التي أديناها؟ وإذا لم تصح ماذا نفعل مأجورين؟ أولا، صلاتكم في الشقة والمسجد قريب منكم، إذا كان عندكم مسجد قريب وتسمعون الأذان فإنه لا يجوز لكم أن تصلوا في الشقة، بل الواجب أن تذهبوا إلى المسجد وتجيبوا المؤذن تصلوا مع المسلمين. ثانيا مسألة الأيام التي أقمتموها، إذا كنتم عازمين على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يصح لكم القصر لأنكم أصبحتم مقيمين، حكمكم حكم المقيمين يلزمكم إتمام الصلاة. وأما إذا لم يكن عندكم عزم وإنما ما تدرون متى تسافرون فلا بأس أن تقصروا، لا بأس أن تقصروا مدة إقامتكم ولو طالت، إذا لم يكن عندكم تحديد للإقامة ولا تدرون في أي وقت تسافرون. نعم جزاكم الله خير الشيخ. هذه المقيمة بالسعودية أم أروى من القاهرة تقول، كتبت الحقيقة هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول بأنني قضيت فريضة الحج العام الماضي وكان معي زوجي وكان زوجي سائق باص، أحرمنا من الميقات ثم ذهبنا إلى مكة وأتينا بعمرة في الحج وهي حج متمتع، وبعد ذلك ذهبنا إلى عرفات ووقفنا بعرفات، ولكن حدث بعض الأخطاء ومنها أننا لم نبت بمنى إلا يوم واحد، وبعد ذلك عرفنا بأننا كنا خارج منى لأن وجود الباص معنا كان فيه مشكلة وذلك لموقف الباص. هذا الخطأ الأول، فما الحكم مأجوري؟ لبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج لمن يقدر عليه. نعم. فإذا كان عندكم القدرة على المبيت بمنى ولم تبيتوا فيها يكون عليكم فدية لجبرانا لهذا الواجب، والفدية هي لبس شاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يقدر فإنه يصوم 10 أيام. نعم. الخطأ الثاني، إذا كنتم لا تستطيعون المبيت بمنى وتركتموه لعدم الاستطاعة فلا شيء عليكم. نعم. الحمد لله. الخطأ الثاني تقول، وهو في طواف الوداع طفنا بالكعبة فقط ولم نسعى في الصفا والمروة، هل في الطواف سعي؟ طواف الوداع ليس له سعي، طواف فقط في البيت 7 أشواط هذا طواف الوداع وليس بعده سعي. نعم. أخيرا تقول، الخطأ الثالث هو أننا لم نقدم الهدي إلى الآن، هل الفدية أو الهدي يحدث قبل التحلل من الإحرام؟ إذا كنتم متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة فإن عليكم الهدي، هدي التمتع، قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فإذا كنتم متمتعين أو قارنين ولم تقدموا الفدية فهي باقية في ذمتكم، فعليكم أن تذبحوها قضاء في مكة، أن تذبحوها قضاء في مكة وتجر عليها أحكام الفدية كما لو ذبحت في أيام التشريق. أما إذا كنتم مفردين للحج فقط فليس عليكم فدية. نعم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ إبراهيم أبو حامد يسأل عن توحيد الأسماء والصفات، وهل يلزم لكل مسلم أن يتعرف على هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أمور العقيدة لأنها رأس الإسلام، والعقيدة هي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي تتضمن التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وهو الإقرار بأفعال الله سبحانه وتعالى، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من تدبير الكون، على خاص بالله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، وهذا باعتراف الجميع، جميع الأمم معترفة بهذا النوع لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء، وهذا هو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبدهم بها. وهذا النوع جحده كثير من الخلق، وبعث الله الرسل بالدعوة إليه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا الآية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يسمى الله جل وعلا بما سمى به نفسه في كتابه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل اسم من الأسماء فإنه يتضمن صفة من الصفات لله عز وجل، فيجب الإيمان بذلك، الإيمان بأسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة، وعدم تأويلها وعدم تفويض معانيها، بل تجرى على ظاهرها وعلى مدلولها، ويجب الإيمان بها بألفاظها ومعانيها، يجب إثباتها لله عز وجل كما جاءت من غير تحريف من غير تكييف ومن غير تعطيل وتأويل. هذا واجب لا بد منه، لأنه هو رأس الإسلام وهو أساس الملة، فلا يسع أحدا أن يجهل هذا، كما أنه لا يسع أي مسلم أن يجهل أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام، هذا لا يسع مسلما أن يجهله. ويجب على كل مسلم وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أركان الإسلام، وأن يعمل بها ويؤديها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سائلة أختكم في الله سماح من صبية، لها مجموعة حقيقة من الأسئلة، وكتبت هذه الأسئلة بأسلوبها الخاص، تذكر وتقول في سؤالها الأول بأنها امرأة تبلغ من عمر 60 عام، متزوجة ولديها 4 من الأبناء و4 بنات. تقول: مشكلتي بأنه قبل 10 سنوات التزمت وتبت إلى الله عز وجل، وبعد التزامي تزوجت إحدى بناتي، وصارت مشاكل بيننا وبين أهل الزوج، وتبادلنا السب والشتم القبيح، وقلت كلاما عظيما وجارحا، فهل توبتي تفسد أم ماذا علي؟ انصحوني ووجهوني مأجورين. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا توفرت شروطها فهي مقبولة، والله يتوب على من تاب، الحمد لله أن الله من عليك بالتوبة والاستقامة. وأما الكلام في حق الناس فهذا محرم وظلم ولا يجوز، فعليك بأن تطلب المسامحة، عليك أن تطلب المسامحة من الذين تكلمت فيهم بالسب والشتم والتجريح، أن تطلب منهم المسامحة. وتوبتك عن الذنوب والمعاصي الأخرى صحيحة إن شاء الله. نعم. تقول السائلة: السماح فضيلة الشيخ، لدي 4 من الأولاد يكرهونني، وقد بالغوا في العقوق بالنسبة لي، وحتى السلام لا يردون علي أحيانا ويرفعون الأصوات علي، وكأني أخت وبنت، فهل من نصيحة لهم جزاكم الله خيرا إلى الصواب؟ نعم، حق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل، والعقوق يأتي بعد الشرك التحريم والإثم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يبروا بوالدتهم، لأن الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فالوالد له حق حتى ولو كان كافرا أو مشركا، له حق البر والإحسان إليه دون المحبة للكافر والمشرك. فتحسن إلى الوالدين، وإذا كان مشركين فلهما حق البر، ولكن لا تحبهما بقلبك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا كان الوالد المخالف في الدين لا يسقط حقه من البر والإحسان إليه، فكيف بالوالد المؤمن؟ فعلى هؤلاء الأولاد أن يتوبوا إلى الله وأن يحسنوا إلى والدتهم وأن يطلبوا منها المسامحة، لأن لا يكونوا من العاقين الذين توعدهم الله بأشد الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة السائلة سماح صبية تذكر بأنها متزوجة وعمرها تقول كما ذكرت 60 عام، وقد حصلت مشاكل بيني، تقول قد حصل مشاكل كثيرة بينها وبين الزوج، وقامت بترك الزوج إلى الأبد لأن هذا الزوج لا يؤدي الحقوق عليه من النفقة والدفاع. فتقول: هل ترك له هذه السنوات هل هذا جائز لأنه لم يقوم بحقوقي فضيلة الشيخ؟ لا شك أن الزوج له حقوق على زوجته وللزوجة حقوق على زوجها، قد قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف بينهما، وإذا كان أحد الزوجين يسيء إلى الآخر فعلى الآخر الذي يسيء إليه أن يصبر ويؤدي ما عليه ويبرئ ذمته مما عليه، والآخر يتحمل تقصيره ومنعه للحقوق التي عليه. نعم. أحسن الله إليكم.